بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حين البارحة من باب الإعراب، ثم عقبه بباب الاسم المفرد المنصرف أو باب تنوين الاسم المفرد المنصرف، وسبق بيان أن الاسم يعرف بالتنوين، يعني من علامات الاسم التنوين، كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين يعني حصل تمييز للاسم بدخول الجر والتنوين. وكل مراد بالتنوين الذي هو علامة على الاسم مسمى التنوين، مسمى التنوين. هنا عقد فصلا خاصا بتنوين التمكين، تنوين التمكين، فقال رحمه الله: باب تنوين الاسم المفرد. باب تنوين الاسم المفرد. سبق معنا أن الاسم بعد التركيب ينقسم إلى قسمين بعد التركيب، هذا احترازا من قبل التركيب، فإن الكلمات قبل التركيب فيها ثلاث مذاهب، فيها ثلاثة مذاهب. مذهب ابن مالك رحمه الله أنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة، لشبهها بالحروف المهملة. وذهب ابن عطور إلى أنها لا معربة ولا مبنية، يعني كلمة زيد قبل أن تقول جاء زيد، ويقوم قبل أن تسندها إلى فاعل يقوم زيد. ما حكم هذه الكلمة؟ هل هي معربة أو مبنية؟ نقول فيها ثلاثة مذاهب: الإعراب معربة، المذهب الأول لا معربة ولا مبنية، وهذا مذهب ابن عطور. الثاني مذهب ابن مالك رحمه الله أنها مبنية. الثالث أنها موقوفة، يعني توقف، لا نحكم عليها بإثبات ولا بنفي، يعني فرق بين من قال لا معربة ولا مبنية وبين الوقف. الوقف هذا لم يثبت ولم ينفي، لأن النافي كما سبق أنه حاكم. قلنا الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فالذي يثبت هذا حكم، والذي ينفي هذا حكم، والذي يتوقف لم يثبت ولم ينفي هذا يسمى متوقفا. وهل هو مذهب أم لا؟ خلاف عند الأصوليين. إذن قبل التركيب لا توصف الكلمة بإعراب ولا بناء، أما بعد التركيب فنقول الكلمة إما معربة وإما مبنية، إما معربة وإما مبنية. لذلك ابن مالك قال: والاسم منه معرب ومبني، منه معرب ومنه مبني. مبني هذا مبتدا بخبر محذوف، يعني منه بعضه معرب وبعضه مبني، ليس المقصود منه معرب ومبني. لو كان ظاهر اللفظ هكذا لكان الاسم بعضه معرب ومبني، فيجتمع البناء والإعراب في كلمة واحدة، وليس هذا المراد. الاسم منه معرب ومنه مبني، معرب هذا مبتدا منه خبر، ومبني هذا مبتدا خبره محذوف، يعني وبعضه مبني. اذا القسمه ثنائيه، اما معربه واما مبنيه. المبني ما اشبه الحرف شبها قويا، ما اشبه الحرف شبها قويا، وهذا ذكره الفاكهي في الشرح عندكم موجود. المبني ما أشبه الحرف شبها قويا، وأوجه الشبه التي تثبت بين الاسم وبين الحرف أربعة، على رأي من قال إن علة البناء بناء الاسم هي شبه بالحرف، كما ذهب إلى ذلك ابن مالك ومن تبعه من المتأخرين. ما هي أوجه الشبه؟ إما في الوضع، وإما في المعنى، وإما في الاستعمال، وإما في الاتقاء، لشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعي في اثني جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. هذه أربعة نظمها ابن مالك وزاد عليها شبهين في شرح كافية، جعلها ستة. إما أن يشبه الاسم الحرف في الوضع، وسبق أن الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف أو حرفين، حرف كباء الجر ولام الجر لزيد، اللام هذه حرف جر لزيد، الباء هذه حرف جر، أصل وضعها أن يكون على حرف واحد، الفاء العاطفة واو العطف هذه الأصل في وضعها أنها جاءت على حرف واحد أو على حرفين مطلقا أو ثانيها حرف لين. ما هذه على حرفين ضمير حرف ما النافية، ما النافية هذه حرف وثانيها حرف لين، ومن حرف ثنائي وثانيه حرف صحيح ليس بحرف لين. الحاصل أن الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف واحد أو على حرفين مطلقا سواء كان الثاني حرف لين أم لا. الأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فأكثر، لا يضع الواضع الاسم على حرفين ولا على حرف واحد، إنما أقل ما يضع الواضع الاسم يكون على ثلاثة أحرف. إذا أشبه الاسم الحرف في الوضع، هنا شبه طولي يعني في اللفظ فقط، إذا أشبه الاسم الحرف في الوضع يعني لم يأتي الاسم على ثلاثة أحرف وإنما جاء على حرف واحد أو على حرفين. إذا وجدنا اسما على حرف واحد نقول هذا الاسم أشبه الحرف في الوضع، لأن الأصل في الاسم أنه لا يوضع على حرف واحد. إذا وجدنا الاسم على حرفين نقول هذا الاسم أشبه الحرف لكونه وضع على حرفين، لأن أقل ما يوضع له أو عليه الاسم ثلاثة أحرف. إذا وجد الاسم على حرف أو حرفين نقول أشبه الاسم الحرف في الوضع فبني. لما بني؟ لشبهه في الوضع. إذا ضربت التاء هذه تاء الفاعل اسم أم لا؟ نقول هي اسم. لما؟ ما الدليل؟ أسند إليها. هل هي معربة أم مبنية؟ مبنية. لما بنيت؟ أشبهت الحرف في الوضع، أشبهت باء الجر ولام الجر وفاء العطف وواء العطف. ما هذا ضمير قلنا يأتي في محل نصب ويأتي في محل رفع ويأتي في محل جر. ما ضمير جئتنا جئتنا أكرمنا أكرمنا، نقول ما اسم بدليل الإسناد إليه أكرمنا، أسند إليه هنا فدل على أنه اسم. أكرمنا جاء في محل مفعول به، والمفعول به قلنا من علامة الأسماء، إذن أكرمنا وأكرمنا ثبتت اسميتها. هل هي معربة أم مبنية؟ نقول مبنية. الأصل في الأسماء الإعراب، لما بنيت ناء؟ نقول لأنها أشبهت الحرف في الوضع. ما معنى في الوضع؟ يعني وضعت على حرفين، والأصل في الاسم أن يوضع على ثلاثة أحرف نقص عن الثلاثي فجاء على حرفين فأشبه الحرف في الوضع نقول بنية. إذن علة بناء الضمائر مطلقا بلا استثناء شبهها بالحرف شبها وضعيا. نحن ضمير وهو اسم يسند إليه، نحن المسلمون يسند إليه، هل هو معرب أم مبني؟ نقول مبني. لما بني مع كونه وضع على ثلاثة أحرف؟ قالوا طردا للباب على وتيرة واحدة، لأن نفصل في باب الضمائر مع كون الضمائر الأكثر أنها على حرف أو حرفين، أكثر الضمائر على هذا، فإذا خرج عنه ما جاء على ثلاثة أحرف نقول طردا للباب على وتيرة واحدة، لئلا نفصل بين الضمائر فنعرض ونبني نقول لا، ما دام الأكثر أنه على حرف وحرفين أشبه الحرف في الوضع إذا نحمل البقية على هذه الضمائر التي بنيت لشبهها في الحرف شبها وضعيا. إذا نحن نقول مبني لما بني مع كونه اسم، والأصل في الأسماء الإعراب نقول لشبهه في الحرف شبها وضعيا. لما ومع كونه على ثلاثة أحرف نقول لأن أكثر الضمائر على حرف أو حرفين فوجد فيها الشبه الوضعي، فطردا للباب حملت نحن على التاء وناء كالشبه الوضعي باسمي جئتنا، مثل جئت تاء هذه تاء الفاعل المخاطب، وناء هذه على حرفين. ها هذا النوع الأول إذا أشبه الاسم الحرف في الوضع نقول بني الاسم كما بني الحرف، لأنه كما سبق معنا مرارا أن قاعدة العرب إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، والحرف مبني أو معرب نقول مبني، الحروف كلها مبنية، فإذا أشبه الاسم الحرف أخذ حكمه وهو البناء. بعض الحروف قد تخرج عن الأحادي والثنائي، ليس على ثلاثة أحرف، لعل على أربعة أحرف، لكن كذلك حتى إذا جاءت جارة، هذه الحروف خرجت عن أصلها. قلنا الاسم إذا نزل عن أصله خرج عن أصل وضعه أخذ حكم الحروف وهو البناء، والحرف إذا خرج عن أصل وضعه وهو الحرف والحرفين إلى وضع الاسم هل أخذ حكمه أم لا؟ نقول لا يأخذ حكمه. لما هو للتفصيل؟ أولا لسببين، أولا أن الحرف لم يشبه الاسم في شيء يختص به، لأن أصل وضع الفعل أيضا أن يكون على ثلاثة أحرف. إذن هل أشبه الحرف الاسم في شيء يختص به الاسم حتى نعطيه حكمه؟ لا. لماذا؟ لأن الفعل أيضا يكون على ثلاثة أحرف، هذا الأصل. ثانيا علة إعراب الاسم اعتبار المعاني، وهذه منتفية عن الحروف. إذن ما خرج عن أصل وضعه من الحروف كأن يكون وضع على ثلاثة أحرف فأكثر لا نعطيه حكم الاسم، وهو الإعراب لكونه لم يشبه الاسم في أمر يختص به، وانتفاء علة الإعراب في الاسم وهي اعتبار المعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة، وهذه لا تكون في الحروف إذا قصدت معانيها. النوع الثاني من أنواع الشبه الشبه المعنوي. الشبه المعنوي، معنى الشبه المعنوي قالوا الأصل في المعاني كالنفي والأمر والتمني والتعجب والاستفهام والشر، هذه الأصل فيها أن يوضع لها حروف في الدلالة عليها. فالاستفهام معنى من المعاني يكون في النفس إذا أراد أن يعبر عنه أتى بهمزة الاستفهام، إذا أصل باب الاستفهام أن يكون بالهمزة، الشرط أن يكون بإن الشرطية، التمني ليس، الترجي لعل، النفي ما أو لا، النهي لا، الأمر لام الأمر. إذا هذه المعاني الأصل في تأديتها وإخراجها من النفس أن يعبر عنها بالحروف، فإذا أدي بالاسم ما كان حقه أن يؤدى بالحرف نقول أشبه الاسم الحرف في أي شيء في المعنى. إذا قلنا الأصل في الاستفهام أنه يؤدى بالحرف، فإذا قلنا متى تقول استعملنا متى وهي اسم موضع الاستفهام، إذا أدي بمتى وهي اسم ما كان حقه أن يؤدى بهمزة الاستفهام، إذا أشبه اسم الاستفهام ماذا؟ الحرف في أي شيء في المعنى. كذلك متى تقم أقم، متى هذه شرطية، من أين جاءت شرطية؟ لأنها أدي بها معنى، وهذا المعنى هو الشرط، والأصل في تأدية معنى الشرط أن يكون بإن الشرطية وهو الحرف. إذا أدي بالاسم كمتى الشرطية وسائر الشرطيات على الأسماء، إذا أدي باسم الشرط معنى حقه أن يؤدى بإن الشرطية نقول بنية، فمتى تقم أقم نقول متى هذا الاسم مبني، والأصل في الاسم أن يكون معربا. لما بنيت متى؟ لتضمنها معنى إن الشرطية، أو الأصح أن تقول أدي بها ما يؤدى به الحرف وهو إن الشرطية. هذا ماذا؟ اسم الاستفهام وأسماء الشرط. بقي ماذا؟ الباب الثالث وهو أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هذه بنيت لأنها أشبهت الحرف في أي شيء. الإشارة هذا معنى، الأصل أن يوضع له حرف يدل عليه كما وضع للأمر والنهي، ولكن قالوا لم تضع العرب له حرفا، فماذا نقول في أسماء الإشارة هنا مثلا؟ قالوا أشبه حرفا غير موجود، كان الأصل للعربي أن تضعه فلم تضعه. إذن الحاصل أن النوع الثاني من أنواع الشبه الشبه المعنوي، وهذا خاص بثلاثة أبواب: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة. الثالث الشبه الاستعمالي، أن يكون الاسم مشبها للحرف في كونه عاملا غير معمول فيه. الحرف يعمل، وهل يكون معمولا؟ لا، الاسم في الأصل أنه يكون معمولا ويكون عاملا، فإذا اختصت بعض الأسماء بكونها عاملة في غيرها ولا يعمل فيها غيرها نقول هذه أشبهت الحرف في الاستعمال. وهذا خاص بباب أسماء الأفعال. هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، العقيق فاعل، عمل هيهات في العقيق على أنه فاعل، هل يدخل عامل على هيهات؟ نقول لا، مع قوله اسما. هيهات هذا اسم، والأصل أنه يكون عاملا ويصح أن يكون معمولا، ولكن هنا امتنع أن يكون معمولا مطلقا، لا يوجد هيهات في موضع ما وهو مطلوب لعامل أبدا. إذا أشبه اسم الفعل الحرف في كونه عاملا غير معمول. النوع الرابع من أنواع الشبه الشبه الاستقاري. الشبه الاستقاري هذا خاص بباب الموصولات. الحرف لوحده لا يمكن أن يؤدى به معنى ما. إذا قلت خرجت من، ماذا بعد من؟ من هذه مفتقرة إلى ما بعدها في تأدية معناها، لا يمكن أن يفهم لفظ من ما المراد به إلا إذا ذكر ما بعدها. وصلت إلى، إذا لابد من ذكر متعلق حرف الجر، وقلنا حرف الجر لابد له من متعلقين سابق ولاحق. اللاحق هذا لابد أن يذكر لافتقار حرف الجر في تأدية المعنى المراد منه. الاسم الموصول يفتقر إلى جملة الصلة، جاء الذي، ودائما نقول الموصولات من المبهمات، يعني تحتاج إلى مفسر. المفسر هذا هو جملة الصلة، وجملة وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل. وهذه الجملة، جملة الصلة تكون جملة اسمية أو فعلية، وتكون شبه جملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. إذن الاسم الموصول مفتقر إلى ما بعده كافتقار الحرف إلى ما بعده. هذه أوجه الشبه الأربعة التي إذا وجدت في الاسم حكمنا عليه بكونه ماذا؟ مبنيا. إذا أشبه الاسم الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة تقوم مقام العلتين، قلنا أشبه الاسم الفعل. والقاعدة أن المشبه يأخذ حكم المشبه به، والفعل المقصود به هنا الفعل المضارع، وهو معرف. هل يدخله الجر والتنوين؟ الجواب لا. إذن يسلب من الاسم التنوين والجر على قول مختلفين، سيأتينا باب المعصر هل الصرف المقصود به التنوين فقط أم التنوين والكسر. فطلب من الاسم ما لا يدخل الفعل، ما أشبه الحرف بني، ما أشبه الفعل منع من التنوين. بقي قسم ثالث وهو ما لم يشبه الحرف ولا الفعل، علموه بتنوين خاص به سموه تنوين الصرف، تنوين التمكين، تنوين التمكن، تنوين الأمكانية. أربعة أسماء لمسمى واحد. تنوين الصرف يعني تنوين يدل على تمكن الاسم من باب الإعراب أو من باب الاسمية، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. هذا التنوين الخاص هو الذي عقد له الباب، الذي عقد له الناظم هذا الباب. تنوين التمكين، تنوين الأمكانية، تنوين التمكن، تنوين الصرف. إذن الاسم يكون مبنيا ويكون معربا. المبنى المبني ما أشبه الحرف شبها قويا، المعرب ما سلم من شبه الحرف، ما سلم من شبه الحرف. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. إذا ما سلم من شبه الحرف نقول هذا معرب. ثم المعرب هذا تحته قسمان، معرب تحته قسمان، ما أشبه الفعل وما لم يشبه الفعل. ما أشبه الفعل أخذ حكمه منع من الصرف، ما لم يشبه الفعل ماذا؟ علم بتنوين خاص. وبعض يقول المعرب أو الاسم متمكن وغير متمكن. غير المتمكن هذا ما هو؟ المبني. غير المتمكن هذا المبني. والمتمكن قسمان، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن غير أمكن هذا الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف غير أمكن. متمكن يعني أعرف، ولم يعطى جميع أنواع الإعراب أو ما يدل على الإعراب كتنوين الصرف. متمكن أمكن هو الذي سلم من شبه الحرف وسلم من شبه الفعل. قال باب تنوين الاسم المفرد. تنوين سبق معنا أن التنوين مصدر، نون ينون تنوينا، والأصل في المصادر أنها تدل على فعل فاعلها. تنوين في الأصل فعل الفاعل، كما تقول التكليم فعل الفاعل. فرق بين التكليم والكلام والتلفظ واللفظ والتنوين والنون. التكليم نقول هذا فعل الفاعل، والكلام أثره التكليم الذي تراه ببصرك من حركة الفم وإخراج المخارج والحروف والشفتين، هذا نسميه تكليما لأنه فعل الفاعل. والذي يدرك بالسمع هذا الكلام، الكلام لا يدرك بالبصر، وأنت تدرك حركة الفم بإخراج المخارج. إذن نقول فرق بين الكلام وبين التكليم، فرق بين التنوين والنون. التنوين هو إدخال الكلمة نونا، كونك تلحق بآخر الكلمة نونا نقول أنت نونت. إذن الإدخال أعم من مطلق النون التي عنون لها النحاء بالتنوين، لأنهم قالوا التنوين نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا. التنوين أعم من هذه النون الساكنة، وهذا الأصل دائما يكون الاصطلاح أخف من المعنى اللغوي، إلا في مسألة واحدة وهي ما هي؟ عبد الرحمن، إلا في مسألة الإيمان، هذه نص عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية. الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إذن هو أعم من الإيمان في اللغة، أعم من الإيمان في اللغة. وما عدا ذلك فالأصل أن يكون الاصطلاح هذا عندها للسنة، أما عند غيره فعلى الأصل. دائما يكون المعنى الاصطلاحي أخف من مطلق المعنى اللغوي، إلا في مسألة الإيمان. إذن نقول التنوين هذا فعل فاعل إدخال النون، والمقصود بالنون هنا النون المذكورة الخاصة، وهي نون ساكنة تلحق آخر الكلمة أو تلحق الآخر لفظا لا خطا. ثم نقل هذا اللفظ وهو التنوين بغلبة الاستعمال إلى نفس النون المذكورة، والعلم قد يكون علما بالغلبة ما وضع لمعنى كلي ثم استعمل في بعض جزئيات، هذا يسمى علما بالغلبة، ما وضع لمعنى كلي ثم استعمل في بعض جزئياته. باب تنوين الاسم المفرد. شرح التنوين سبق معنا، نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا. لكن السيوطي رحمه الله في عمل هوامع يقول أحسن من هذا أن يقال التنوين نون تثبت لفظا لا خطا، نون تثبت لفظا لا خطا. هذا مختصر من الحد السابق، لأنه لا يوجد عندنا نون خارج عن علامة الاسمية إلا وهي تثبت ماذا؟ تثبت خطا، الذي لا يصح أن يعلم به الاسم، وهو شيئان: تنوين الترنم والتنوين الغالي، أن هذا يسمى تنوين مجازا. هذا يثبت لفظا، يثبت لفظا كما انه ينطق به. كونه ثابتا لفظا خرج به عن التنوين الذي جعل علامة للاسم، لان التنوين الذي جعل علامة للاسم هذا يثبت لفظا لا خطا. وقلنا هذا في الجملة لإدخال ما وصف عليه في حالة النصب. اذا قال السيوطي نور تثبت لفظا لا خطا. الاسم المفرد المنصرف، المفرد له معاني، والمقصود به هنا في باب الإعراب ما ليس مسمى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. المقصود بالمفرد في باب الإعراب ما، يعني كلمة ليس مسمى، هذا باعتبار اللفظ ليس مسمى. إذا ما كان مسمى كالزيدان نقول ليس بمفرد في باب الإعراب، ولا مجموعا كالمسلمون، ولا ملحقا بهما كاثنين واثنتين وكلا وكلتا، ولا عشرون وبابه، ولا من الأسماء الستة، لأن الأسماء الستة هذه مفردة أم مثنى أم جمع نقول مفرد، لكنها خرجت عن المفرد في باب الإعراب لكون إعرابها يكون بالحروف لا بالحركات. المقصود هنا المفرد الذي يعرب به بالحركات، المفرد الذي يعرب بالحركات. المفرد في هذا الباب غير للمفرد في باب الخبر، في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة سيأتينا، وفي باب المنادى والاسم لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، في باب المضاف ما ليس مضافا، زيد غلام غلام هذا مفرد، إذا مقابلة غلام زيد، غلامان في مقابلة غلاما زيد مفرد، غمان في مقابلة غمان نقول هذا مفرد. إذن المفرد في باب المركب التركيب الإضافي يشمل المثنى ويشمل الجمع. المراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا، إذن خرج بقوله المفرد المثنى والمجموع، فإنه لا يدخله تنوين الصرف، لا يدخله تنوين الصرف. المفرد قال المنصرف يعني الذي دخله الصرف، لأن المفرد قد يكون مبنيا وليس المراد هنا، وقد يكون مفردا معربا ولكنه ممنوع من الصرف، وإنما المراد ما يدخله تنوين الصرف الدال على أمكانية في باب الاسمية. ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، ونون أيها النحوي الاسم، ونون هذا فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، والفاعل ظنية الوجوب أن تقديره أنت، والاسم هذا مفعول به، يعني أدخل الاسم تنوينا. إذا قلت نون إذا لابد من تنوين، نون يعني أدخل الاسم آخر الاسم الذي هو الفريد المنصرف، الفريد فعيل بمعنى اسم المفعول يعني مفرد، المنصرف الذي يسوغ أن يدخله تنوين الصرف، يعني الذي سلم من شبه الحرف وسلم من شبه الفعل، لأنه إن أشبه الحرف بني وإن أشبه الفعل منع من الصرف. إذا نون الاسم الفريد أي المفرد لا المثنى ولا الجمع ولا الملحق بهما ولا من الأسماء الستة، المنصرف الذي لم يشبه الحرف ولا الفعل. نونه لكن بقيد إذا درجت قائلا ولم تقف، هذا كما سبق معنا بالأمس أن التنوين باعتبار الأصل ماذا يقول في الوصل أم في الوقت؟ نقول في الوقت، في الوقت التنوين يحكم على الكلمة بكونها مصروفة تقبل تنوين الصرف إذا وصلت ودرجت الكلام بما بعده، أما إذا وقفت عليه فسيأتينا أنه مصروف ولو لم يدخله التنوين. إذا قلت جاء زيد، جاء زيد العالم، زيد العالم، زيد هذا مصروف دخله تنوين الصرف بالفعل، لكن إذا قلت جاء زيد ماذا نقول؟ هل هو مصروف؟ نعم مصروف. لما؟ لأن التنوين هنا سلب لعارض وهو عارض الوقف، والعبرة بالأصول لا بالفروع. إذن نون الاسم أدخل الاسم آخر الاسم المفرد المنصرف إذا درجت، إذا وصلت قائلا كلامك ونطقك ولم تقف، هذا وقف تفسير لما سبق، لأن الدرج هو الوصل وعدم الوقف. وقف على المنصوب منه بالألف، التنوين له مواضع يحذف منها من الكلمات يعني المصروفة. وقف على المنصوب منه بالألف، وقف يعني ماذا؟ تنهي الكلام عند آخر الحرف الذي نونته. وقف على المنصوب يعني إذا أردت أن تنهي الكلام على الحرف الذي نون دخله تنوين الصرف على المنصوب، أخرج المرفوع والمجرور بالألف منه يعني من المنصوب متعلق بالمنصوب بالألف، الألف حقيقية أم مبدلة بالألف المنقلبة عن النون الساكنة، يعني قف على المنصوب للمجرور والمرفوع بالألف، يعني ابدل النون الساكنة ألفا في الوقف في حالة النصب فقط لا في حالة الرفع والجر، لأن جمهور العرب في حالة الرفع والجر يقفون على السكون. جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا، هذا جمهور العرب على التفريق بين المنصوب والمرفوع والمجرور. جاء زيد تقف بالسكون، وسبق أننا نعربه بضمة مقدرة. جاء زيد جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. مررت بزيد، الباء حرف جر، زيد هذا اسم مجرور بالباء، وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. رأيت زيدا، هنا الأصل رأيت زيد كالمرفوع والمجرور، ولكن جمهور العرب على إبدال التنوين ألفا، إبدال التنوين ألفا. لما هنا فصل بين المرفوع والمجرور والمنصوب؟ لأنه لا يلتبس بغيره. أما المجرور فإذا قلت مررت بزيدي هذا أو بغلامي يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم، إذن هذا يمتنع، كل ما أدى إلى اللبس فإنه يمنع منه. كذلك في الوقف عليه في حالة الرفع، جاء زيد دو، لو وقفت بالواو لأدى إلى ما لا نظير له. لا يوجد في لغة العرب اسم معرب آخره واو قبلها ضمة، لا يوجد في لغة العرب اسم معرب آخره واو قبلها ضمة، هذا لا يوجد لأنه ثقيل. أما سمندو وقمندو ويدعو علما فهذه الأولان أعجميان والثاني منقول، والعبرة بالأصول لا لا بالفروع، لأنه قد يسمي ابنه يدعو فنقول هذا علم آخره واو قبلها ضمة، نقول هذا منقول والعبرة بالأصول لا لا بالفروع، والعبرة بالأصول لا بالفروع. إذن أما هو هذا اسم آخره واو قبلها ضمة، هل يرد علينا؟ يرد؟ لا يرد. لما؟ لأن قل لا يوجد اسم معرب وهو اسم مبني، اسم مبني. إذن لا نبدل التنوين في حالة الرفع واو، لماذا؟ لأنه يخرجنا إلى ما لا نظير له، وهو كون كلمة الاسم المعرب يكون مختوما بواو قبلها ضمة، وهذا ثقيل والعرب لم تتكلم به فلا نعبر إليه. كذلك لا نبدل في حالة الجر كسياء، لما؟ لأنه يوقعنا في اللفظ إلى المضاف أو في المضاف إلى ياء المتكلم. أما في الألف قف على المنصوب منه بالألف زيدا، فليس هنا لبس، ليس هنا لبس. هذه اللغة المشهورة، ولغة ربيعة التسوية بين المنصوب وغيرها، فيقول رأيت زيد على السكون، وهذا لا إشكال فيه. وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، يعني لا يختلف النطق مع اللفظ، لأن العرب تكتب ما تنطق به، أليس كذلك؟ العرب تكتب ما تنطق به. فإذا وقفت أو على ما يوقف عليه، على ما يوقف عليه، فإذا نطقت جاء زيد تقف عليه بالسكون، إذن لا يحتاج أن يكتب بعده شيء. مررت بزيد نفس الكلام. رأيت زيدا العرب تقف عليه بالألف، إذن يكتب ما يوقف عليه في اللفظ كمثل ما تكتبه لا يختلف، يعني يستوي التلفظ ويستوي المكتوب، لا يختلف الملفوظ مع المكتوب. تقول في مثال ذلك عمرو قد أضاف زيدا، زيدا هذا مفعول به، إذا وقفت عليه تقول قد أضاف زيدا، عمرو مبتدا قد أضاف، أضاف فعل ماضي والفاعل مستتر، زيدا هذا مفعول به. في الوقت تقول قد أضاف زيدا بقلب النون الساكنة ألفا، فيتفق الملفوظ مع المكتوب. وخالد صاد الغداة صيدا، صاد فعل ماضي، خالد مبتدا، صاد فعل ماضي، الغداة هذا منصوب على الظرفية يعني في الغداء في أول النهار، صيدا يعني مصيدا حيوانا مصيدا، فيكون مفعولا به. صيدا هذا ملون بالنصب فنقف عليه به بالألف. هذه الحالة الأولى التي يسقط فيها التنوين في حالة الوقف. أشار إلى الحالة الثانية والثالثة بقوله وتسقط التنوين إن أضفته، وتسقط التنوين يعني تحذفه كما تحذفه في حالة الوقف في المجرور والمرفوع إن أضفته إلى ما بعده، يعني إن وقع مضافا، إذا جاء الاسم المنون مضافا تحذف منه التنوين، وهذا شرط في الإضافة، مومنت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطول السيناء. غلام زيد، إذا أردت إضافة غلام إلى زيد، غلام الأصل أنه اسم منون منصرف، والتنوين هذا دليل على أنه منصرف لم يشبه الحرف ولا الفعل. غلام إذا أردت إضافته إلى ما بعده وجب حذف التنوين منه، واختلفوا في علة ذلك، منهم من قال إن الإضافة تدل على النقصان والتنوين يدل على الكمال، لأنه يدل على نهاية الكلمة واستغنائها عن غيرها، فلا يكون الشيء كاملا ناقصا في آن واحد، لا يكون الشيء كاملا بالتنوين وناقصا بالإضافة في آن واحد. أيضا بعضهم علل بكون التنوين يدل على الانفصال والإضافة تدل على الانفصال فيتنافيان، وبعضهم وهذا ذكره الحريري أن التنوين كلمة بذاتها لأنها حرف معنى، حرف معنى. وهل تركب العرب ثلاث كلمات؟ أقول لا. لماذا؟ لأنه في المضاف والمضاف إليه عندنا كلمتان، فلو نوهن المضاف لوقع التركيب بين ثلاث كلمات، وهذا لا نظير له. أيضا لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بكلمة مستقلة بذاتها، لأن التنوين حرف معنى، وحرف المعنى سبق أنه قسيم للفعل والاسم، أنه قسيم للفعل والاسم. إذن لا ينور المضاف لإحدى أو لأحد هذه العلل السابقة. وتسقط التنوين إن أضفته إلى ما بعده، أو للتنويع إن تكن أيها النحوي باللام قد عرفته، يعني إذا كان الاسم المنون نكرة وأردت إدخال ألف معرفة، ولا يشترط المعرفة يعني ولو كانت زائدة، نقول طلب من الكلمة التنوين رجل، إذا أدخلت عليها أل تقول الرجل، طلب من رجل التنوين. لما؟ قالوا لأن أل زائدة والتنوين زائد، واجتماع زائدين على كلمة واحدة يورثها بشاعة، يورثها بشاعة في اللفظ. إذن لا يدخل التنوين المحل بأل، لماذا؟ لأن التنوين زيادة وأل هذه زيادة، فلا يجتمع زائدان على اسم واحد على كلمة واحدة. أو إن تكن باللام قد عرفته، باللام متعلق بعرفته، وهل هنا قيد أن تكون اللام معرفة؟ لا، ولو كانت زائدة. الحارس حارس، هذا علم، والأصل في العلام أنها لا تعرف، فإذا دخلت عليه أل نقول هذه أل ما نوعها زائدة، وقلنا الزائدة هذه تدخل على الأعلام وما وجب تنكير أو واجب التنكير كالحال والتمييز. إذن عرفته ليس بقيد، أن مطلقا إذا دخلت على الكلمة طلبت التنوين، لأنه لا يجمع بين زائدين. باللام تجد الفاتحي وغيره يقول إن هذه العبارة صريحة في كون الناظم يرى أن المعرف اللام فقط، وسبق معنى أنه يقول وآلة التعريف ألف، فإما أن تقول بالتناقض وإما أن تحمل أحد الموضعين على محمل الأصل يعني وتحمل الآخر على تأويل آخر. نقول الأصح أن الأصل في حمل كلام الناظم وغيره كقاعدة عامة ما كان في مظنته أو مظانه مقدم على غيره، وهناك عقد بيتين للكلام عن أل، وقدم القول الأول وآلة التعريف أل ثم قال وقال قوم، هذا نسبة إلى غيره، جزم في الأول ونسب في الثاني كما قال ابن مالك أل حرف تعريف أو اللام فقط. إذا جئت تفهم هذه العبارة تقول يميل، قد لا تنزل، تقول مذهب ابن مالك أنه يرى أن أل برمتها حرف تعريف. لما من أين أخذته من النظم؟ تقول لأنه قدم القول الأول أل حرف تعريف أو اللام فقط. هنا قالوا آلة التعريف أل، هذا مجزوم به، وقال قوم، ثم هنا في غير موضع أل الحديث عن أل قال باللام قد عرفته. لا نفهم من هذه العبارة أنه يرجح أن المعرف هو اللام فقط، واضح هذا؟ إذا دار كلام الناظم أو المصنف وقاعدة عامة بل ذكرها الأصوليون من المرجحات أنه إذا جيء في موضع بكلام محتمل وموضع آخر بكلام محتمل يقدم في الموضع الأول على الموضع الثاني، ما جيء به في سياق الحديث عنه يقدم على غيره. مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي، مثاله يعني مثال ما الاسم المنول الذي سقط تنوينه للإضافة، مثاله سبق أن المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، وهل يشترط فيه السماع والنقل؟ لا لا يشترط، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة، وهل يشترط فيه النقل؟ نعم، فقواعد العامة لا تثبت إلا بشواهد منقولة، أما الأمثلة فتركب من ذهنك أي مثال. مثاله جاء غلام الوالي، غلام هذا الأصل للوالي أريد الإضافة، حذف التنوين من الأول وأضيف إلى الثاني. وأقبل الغلام كالغزال، الغلام أصلها غلام حذف منه التنوين لأن يجتمع على الكلمة الواحدة زيادتان فيورثها بشاعة، هذه ثلاثة مواضع يحذف منها التنوين وقف على المنصوب منه بالألف في حالة الوقف، الثانية إذا أضيف، الثالثة إذا دخله أل، الرابعة وهذه مما يشتهر لابد من ذكرها إذا كان الاسم المنون علما مفردا موصوفا بابن أو ابنة، ويكون هذا ابن أو ابنة مفرد مضاف إلى علم، فحينئذ يسقط التنوين من الأول، تقول محمد بن خالد، محمد هذا الأصل، ابن هذا نعم، وجدت الشروط، محمد هذا اسم علم، علم بالمعنى العام، واسمه كنية أتى، واسم أتى وكنية ولقبة، يعني سواء كان علما أو كنية أو لقبا، محمد بالتنوين، وصفته بابن لفظ ابن وهو مفرد، وابن هذا أضيف إلى ما بعده وهو علم، وجب سلب التنوين من الاسم السابق الموصوف وإسقاط همزة الوصل من ابن لفظا وكتابة، نطقا وكتابة، ولذلك ابن هذه بالهمزة لا تكتب بين العلمين، محمد ابن محمد ابن محمد أصل محمد. لما سرب التنوين هنا؟ نقول لكونه وصف بابن، وابن هذا أضيف إلى ما بعده وشرط أن يكون علما أو كنية أو لقبا، فإن انتفى العلمية كأن تقول جاء محمد ابن العالم، ابن أضيف إلى العالم، العالم هل هو العالم؟ لا. إذا محمد ابن، تأتي بالتنوين وتثبت همزة الوصل في ابن لفظا وكتابا. هذا هو الموضع الرابع، أنه إذا كان الاسم الملون علما مفردا موصوفا بابن أو ابنة ولم يفصل بينهما فاصل مباشرة، وأن يكون لفظ ابن وابنة مضافا إلى علم مفردا كان أم غير مفرد. إن انتفى شرط من هذه الشروط وجب تنوين الأول وإثبات همزة الوصل في ابن لفظا ونطقا. بقي مسألة واحدة، وهي أن التنوين يكون ساكنا في الأصل، يكون ساكنا نون ساكنة. قد يحرك التنوين إذا فله ساكن، وحينئذ بماذا نحركه؟ يجوز لغة وجهان، الكسر والضم، الكسر والضم، إلا أن الكسر هو الأكثر والأصح. تقول وقف خطيب السمع، خطيب وقف خطيب، هذا بالتنوين، خطيب السمع، خطيب نون ساكنة، السين هذه ساكنة، همزة الوصل تسقط في درج الكلام التقى ساكنة. يجوز لك وجهان، أن تحرك النون الساكنة بالكسر أو بالضم. تقول وقف خطيب نس، خطيب نس، أو بالضم خطيب نس. يجوز الوجهان، إلا أن الأصح والأكثر الكسر. وقد يترجح الضم إذا كان الساكن الثاني تلاه حرف، تلاه حرف مضموم، وهذا الضم يكون لازما يعني لا عارضا. قال زيد، زيد نون ساكنة، اخرج، الخاء ساكنة سقطت همزة الوصل في درج الكلام التقى ساكنان، نون ساكنة تنوين والخاء، ما بعد الخاء حرف مضموم اخرج. لذلك سبق معنا ان اخرج الضم هذه في باب الامر تضم، لما؟ لكون العين مضمومة ضما اصليا ضما لازما. اذا كانت العين مضمومة ضما لازما اصليا وكان الحرف الذي قبلها ساكن والتقى مع ساكن سابق، نقول الارجح في التنوين انه يحرك بالضم مع جواز الكسر. قال زيد، زيدني بالكسر، قال زيد يخرج، هذا بالكسر لكن فيه ثقل، لما؟ لأنه يخرج من كسر إلى ضم. قد يقول قائل الخاء هذه ساكنة حرف حاجز، عند الصرفيين أن الحرف الساكن حاجز غير حصين، حاجز غير حصين يعني لا يعتبر أنه فاصل بين الساكنين. إذا تقول قال زيد يخرج بضم التنوين تخلصا من التقاء الساكنين، تخلصا من التقاء الساكنين. هذه لغة أكثر العرب وهي تحريك، وجاءت في القرآن عادني، عادني الأولى، تحريك التنوين بالكسر. فاء مثلا القوم، فاء مثلا التقى ساكنان التنوين واللا، فاء مثلا القوم، حركنا النون بالكسر. وبعض العرب تحذف التنوين إذا التقى ساكنان، تحذف التنوين مباشرة. قال وقف خطيب السمع، وفي غير القرآن تقول عاد الأولى، عاد الأولى، فاء مثلا القوم، في غير القرآن يعني. إذن من العرب من يحذف التنوين إذا التقى بساكن بعده. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.